الليل ساج صامت سجن يذوب له الفؤاد، يغمر النفس هدوءا ويضمخ أركانها بالسكون، يثير في أحشائها شوقا عتيقا راح يغدو على ربواتها باختيال، والقمر في دجاه بدأ يتلألأ باكتمال، كوجه ذاقت النفس برؤيته سرورا واعتراها من البهجة دفقات، حتى إذا ما الوجه مال عن كبد السماء ألقم الحلم النور الوضاء وأسقاه من الحقيقة بضع رشفات، فيرى في ثناياه طيفا من حكاياهم أو بعض أشلاء ذكريات، وإذا أفرغ الصدر لعناق وأبعد الذراعين لالتصاق غدا النبض طفلا يركض في رياض النشوة، يداعب نسماته ببسماته، يخبر الكون بفرحة تطرق أبوابه وارتعاشات غبطة تقيم على أعتابه، فينفض القلب من كل هم قد اعتراه أو خاب ذات ضعف قليلا فاعتلاه، وعلى شفا قطرة من دمع كاد أن يتبعثر، لكن ابتهاج النفس بهم أسمى من عقدة الحزن تتلقفها متربصة كلما همت بأحلامها إلى المدى الذي لا تصله إن أحكمت على روحها أوهام اليأس، وأغلقت كل شق كان لشعاع الضياء أن يتسلل منه فينبئها ببشرى أو شيء من أمل، ونجوى الفؤاد الذي فاضت العينان لهمسه مدرارا لم تكن مدعاة بؤس، لا ولا فيها قنوط، إنها أرواح كانت تعترك كل صباح مع خبايا الوقت الذي لا يحمل في جيوبه شيئا من أثرهم أو فوحا من بعض عبيرهم، فتفتش زواياه باحثة عن تلك علها تريحها وتجلي عنها حنينا أرخته الأوقات الثكلى بدونهم، على الأضلاع فاصطكت صبابة تعيد الماضي الممتلئ بهم، يطبطب عليهم ويبلسم من أثقله التفكير والكتمان، لكنه ما يبرح حتى يشعل في الصدر أنات وجد تعيد للقلب حكايته الأولى، أمل لا ينفد بلقاء يمقت الفقد الذي أسقم جنباته ويمزق نقاب البعد الحالك الذي ألبسته الأيام قلبا يتوجس خيفة، كلما تنحى القمر وينتحر هما مع وقف التنفيذ، ويبقى له منهم حلم تجلبه الوسادة المحشوة ببعض صورهم، يتبعثر أشلاء في الصباح على صوت كأنه نواح فيسدل ستار الصمت ويؤثر الابتعاد، ليعلم صاحب النوح بنظرات تواسيه بأنهم في الفقد سواء.